من داخلي من بين أطياف المشاعر والظنون، من عمق تجربتي يشع النور يلمع في العيون. من داخلي من بين أطياف المشاعر والظنون، من عمق تجربتي يشع النور يلمع في العيون. وبسجدة تروي جبيني بالحياة أنسى الإعاقة بالرضا، وأبيت أرفض كل وبسجدة تروي جبيني بالحياة أنسى الإعاقة بالرضا، وأبيت أرفض كل أنا يا أخي بعض من الكون الجميل، وبداخلي روح من الله الجليل. أنا يا أخي بعض من الكون الجميل، وبداخلي روح من الله الجليل. وأنا لعينك باعث للحمد والشكر الجزيل، وبسجدة تروي جبيني بالحياة أنسى الإعاقة بالرضا، وأبيت أرفض كل وبسجدة تروي جبيني بالحياة أنسى الإعاقة بالرضا، وأبيت أرفض كل من داخلي من بين أطياف المشاعر والظنون، من عمق تجربتي يشع النور يلمع في العيون. من داخلي من بين أطياف المشاعر والظنون، من عمق تجربتي يشع النور يلمع في العيون.